ثم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول عليه الصلاة والسلام أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي رواه مسلم وفي لفظ له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته وفي لفظ يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله رواه النسائي وزاد فيه بعد ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يصف لنا حال الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبته ويذكر لنا أيضا نتفا من خطبته عليه الصلاة والسلام. فهو يخطب عن انفعال عن حرص عن اهتمام، فلذلك يقول احمرت عيناه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم العدو صبحكم وساكم. فهذا غاية في الإنذار، غاية في البلاغ والبيان منه عليه الصلاة والسلام، يعني ليس عن تكلف بل هو يعني منفعل غاية الانفعال لما يريد أن يبينه للأمة، وأن هذه رسالة عظيمة كلف بإبلاغها وبيانها. فهذا شأنه عليه الصلاة والسلام، يعاني معاناة شديدة إذا خطب. وبين صيغة أو من الصيغ، فهو كعادته دائما في خطبه عليه الصلاة والسلام يبدأ بحمد الله، إن الحمد لله، كما هو المعروف والمألوف والذي ثبت من عدة طرق، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، على اختلاف في ثبوت بعض الكلمات. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، في بعضها من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وإلى آخر، لكن يجمعها الثناء والحمد والإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى. ثم أيضا يذكر بهذا الأمر العظيم، أصدق الحديث كتاب الله، وهذا كما أخبر الله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا وما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه ما تكاد خطبة من خطبه عليه السلام تخلو من هذا التذكير بهذا الأمر، لأن هذا مدار الدين على هذا الأمر، الكتاب والسنة. فإذا حققنا أفراد وجماعات وحكام وحكومات ومحكومين الكتاب والسنة فنحن في غاية السعادة في الدنيا والآخرة. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي السيرة والمنهج هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أكد ببيان المضاد، لم يقتصر، لأن مقتضى بيان الخير أن يكون إذا بين الخير يكفي، لكن غاية في البيان وزيادة وتوضيح بين أيضا مصادر الشر، وشر الأمور محدثاتها، الأمور التي تحدث، البدع والابتكارات في الدين. إذا كانت الابتكارات في الدنيا والاختراعات محمودة ومرغوب فيها ومطلوبة هذا شيء طيب في أمور الدنيا والصناعات، أما في أمور الدين فلا، لأن الدين ليس منشأه من الرأي، ليس منشأه من العقل، ليس منشأه من المزاج، بل هو من الله سبحانه وتعالى. أحكام الدين كثير منها لا نكاد ندرك سره، فهي أمور غيبية الله أعلم بحقيقتها، نحن متعبدون بها. شر الأمور محدثاتها، فالأمور المحدثة في الدين ينبغي أن تكون على حذر منها. وأكد: وكل محدثة بدعة، وفي لفظ كل بدعة ضلالة، وفي زيادة التي ذكرها المؤلف عند النسائي: وكل ضلالة في النار. وهذا أمر يتورط فيه كثير من الناس. هذه الكلمة نكاد نسمعها كل جمعة، بل ربما نسمعها في الخطب والدروس، لكن تمر علينا مرورا عابرا، لا نقف عندها ونتدبر معناها ونطبقها في أنفسنا. انظر في نفسك، هل عملت بشيء محدث؟ هل تلبست ببدعة عملية أو اعتقادية أو كلامية؟ ما يكاد أحد يخلو من هذا. إذا لماذا لا تعود إلى الحق؟ لماذا لا تلتزم بخير كلام وأصدق كلام وخير هدي، هدي محمد عليه الصلاة والسلام؟ لماذا تصر على ما أنت عليه؟ فإذن هو عليه السلام هذه المعاني والقواعد العظيمة يكررها في كل جمعة، بل وربما في غير الجمعة يؤكد على هذه المعاني. خير أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن الأمور المحدثات في الدين، في العبادات، من صلاة أو صوم أو في الأذكار، في تلاوة القرآن، في أمور العبادات، أي شيء محدث فإنه مردود بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد. فالدين لا يحتمل الإحداثات والابتكارات، بل هو شيء الله سبحانه وتعالى شرعه لنا. ولذلك الله سبحانه وتعالى أنكر على السابقين الغابرين: شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا ينبغي، ولأن الدين مبني على نوع من السماحة والبساطة والتيسير، فإذا جمعت عليه هذه الإحداثات والبدع والقيودات أو الزيادات ثقل على الناس، وتركوا من أجله أمور ثابتة. ولذلك من كلام السلف، وبعضهم يعزوه أثرا: ما يعمل الناس ببدعة إلا وتركوا في مقابلها سنة. فالبدعة تطرد السنة، هذه سنة الله. فينبغي أن نتدبر ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن خطبه كانت يعني من جوامع الكلم، مثل ما سمعنا في حديث جابر، فهي كلمات جامعة نافعة مفيدة